وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه، ففر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم شافوه بيجري وراه، من كتر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد اخلاق، وفضل ماشي على طول ما عرفش هو اول ازاي وماشى ازاي ومش عارف. هو ناسه يقول انا ما عرفش انت بفتح ابني ماشي يتحبوه صلى الله عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب، والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم، ماشي خلاص الباب اتفش. ام داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة طول القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تتأمنيش، السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص كده فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء، وليس عندهم الرسول المشهورة من سأل ايه من اعترض انطرد، فذلك اللي اعترض انطرد، انت سلم بكل حال لا جبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. والغريب اللي جاي الضريح ظل كح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله، فبيحدث على عيد الثلاثة ها؟ عايز يشكر ربنا بقى ما هو نجاه، فبيحس عيب السجاير فلاقى العيب الكبريت، مش لاقي الكبريت اتاريه سابه في اللبده، اللي انت عارف الناس بيولعوا كده في السجاير ولا حاجه كده في اللبده يعني الشاي بتاعه ده في نفسه، نسى الكبريت هناك. مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى واضحه ها؟ هو ده اللي ولع له. قال لا اتواصوا به، بل هم قوم طاغوت. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المفتري مباشرة، ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي أخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل أن يموت بحوالي 4-5 سنوات، كان كل ما امرأته تلد فقط. المهم جاله العقيل ده في المنام وقال له روح اذبح بطتين والكلام الاول وخصومة الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت فيه. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، انا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط، فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الاخر، خلصوه ما خلوش حاجه في الايه بتاعه، وطفوها نفسه. رجعت المرة طبعا متصرعة حفظ ورجعت زعلانة، وحصل زعل ايه اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط ذكرين بط جاله جمل يجري وراه في المناء. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر بط ده انت يجي لك جمال الدنيا، ده الواحد يصبت اخنا، الواحد ممكن يهلو لما يملأ بطن ذكرين بطن وما يموت. ده كويس انه جالك جمل واحد، المسألة لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكاية الشيخ والكلام ده فترة زمان حتى ما ربنا عفاه. اشوف يأتي الشيطان يسول، ما هي الرؤى ثلاثة منها سهاوي، الرؤى ثلاثة منها سهاوي. فهؤلاء انما يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء بيقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دققتش في الولاية. لكل ولي عز، ها؟ زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عز.

أيدي أرفاعي أي تعبان نجلت كتفه أرفاعي أيدي أرفاعي. اشتروا كمان دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلفه على صبعه زي المدينة كده والناس كلها من بقى. وبعض الناس الذين تابوا قال إن أنا أساسا كنت باخد التعبان في جيبي وأول ما أدخل هم حدفوا لهم تحت الكنب واطلع من الأوضة خلاص يطلع موضوع في الأسلام على يومين. على فكرة بيكم ده في تعبان ازاي بيكم في تعبان احد النظافة كل يوم وسيراميك وإيشاني ورخام وبتاع تعبان هي علبة سن ان شاء الله هو انا بقول لك كده خلاص. وحتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها عشان يعني ايه طبعا الناس مش فتاية يسمعوا من الفضول كل يوم يروح يلاقي تعبان ايه بقصة كده بيعنين بكلمة يوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك يوم ما بقول لا فوق ونحطه في جيبه صدقتوني. ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليها يصدقوا ولا لا ها يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه خلاص كده بقى يشتغل بقى على حس المسألة دي. فالجماعة دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده اذا نحن صغيرين الحاول يوم جاي كده نار جاي نار ويدخلها ببقه واختلت وتطفي هذا غير فوق عينه ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيرة ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الإنسان ابن تيمية رحمه الله فضحه مع هذه الطائفة. لكن قبل ما يفضحهم ده تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين أنهم مبتدعة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين كان على كلامه نور وكان كلامه يدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينة كان في النخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رأيته اول ما رأيت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده شان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبرة مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي تبك منه. طب تبك منه ليه؟ يقول لك ما عرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رجل في يده نواصل في الحجج وكان اذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء ترمي فيه الجزل تطلع بعلم ما توصلش القعر لان امتى الماء تتعثر لما توصل للقعر. لكن فرنا بينك وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر بيه ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق ويتدبر سيرة اهل البدع. الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوكة وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد اغضاء رسمي واي واحد عايز يعمل جمعية مشهورة في ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخذوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطه القران الكريم تروح للصرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص. وصلاه الجمعات انما تقام للمساجد الاولياء شوكه وقبها وكل حاجه. راحوا للسلطان احنا قلنا اهل البدع اما يحتالوا واما يكذبوا. راحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيميه بيشتم الاولياء ويضع من كرامه الاولياء ويشتم الاولياء وقد اذانا واحنا خايفين فيه ذو الصاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع.